بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مقدمة علم القراءات. المقدمة دي يا جماعة لابد منها. اللي هيدخل منكم معهد القراءات للأسف مش هيلاقي المقدمة دي، وذلك ان انا يعني ايه فضلت ان انا اكتبها، يعني اعملها لنفسي كبحث انا محتاج ليه، لان انا كانت اي طالب علم في مادة جديدة عليه بيبقى عنده الفضول يعرف يعني ايه ما يدور حول هذه المادة من تعريفها. وانا داخل في علم القراءات اسمع القراءات الصغرى والكبرى وشاطبية وضرة وطيبة، انا مش فاهم الدنيا، طب سبب القراءات ايه؟ بسمع القراءات السبعة وقراءات الثلاثة المتممة واسمع الأحرف السبعة، هل في علاقة بينهم وبين بعض؟ أسمع إن في 14 قراءة 10 متواترة وشاذة، طب إيه الشاذ ده؟ فدي أسئلة كانت بتدور في ذهني أنا كطالب في معهد القراءات، ولم أجدها في يعني إيه كتاب في المعهد خلال الثلاث سنوات اللي درسته، فحبيت أعملها لنفسي واضيفها في الكتاب اللي انا ايه اللي انا عملته. فكرة الكتاب كانت ان المعهد بيجيب شرح الشاطبية لوحده، هو بيعتمد كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي اسمه الوافي، ويا ريت تجيبوه هيبقى مهم ومرجع ليك مهم، وبيعتمد في شرح الدرة كتاب برضو الشيخ عبد الفتاح. دي المراجعة اللي ذكرتها في آخر الكتاب. في شرح الدرة برضو بيعتمد الكتابين دول. فأنت وأنت بتدرس تبص للتلاتة لوحدهم، السبعة لوحدهم والتلاتة لوحدهم، وعليك أنت كقارئ أو كطالب تربط ما بين الإيه؟ تربط ما بين العشرة مع بعض، وخاصة إن التلاتة هم أصول تلاتة كما سنأخذ يعني. فبحثت عن كتاب يديني القاعدة بتاع العشرة مع بعض عشان ما اقعدش ادرس ده لوحده ده لوحده كده يعني، فلم اجد. فكان الشيخ مصطفى ابو بكر حفظه الله، كنت بروح له درس خاص يعني، كان يشرح من هنا ويشرح من هنا، وفي الاخر يقول لي ايه الخلاصة، كان يقول كده يعني. فالخلاصة دي كان يقوم جايب القاعدة اللي ايه للعشرة، فكنت بسجل وراه بدون وراه. فجت الفكرة ان انا بقى كنت بقى ابيض وراه كشكول هنا، وكنت بس يعني على كان الخاخر بعد ما الشيخ بيخلص كان يقول لي كلمة الايه الخلاصة، فقمت مسجل الكشكول بعنوان ايه الخلاصة. وبدأت يعني لما جالي طلاب بعد ما خلصت وكده وجزت يعني، فبدأ يجي له طلاب اشرح لهم من الكشكول، فبدأت الفكرة ان الطلاب ياخدوا الكشكول يصوروه كده. فواحد قال لي ايه طب يا شيخ تم او بعضهم تم تعملوا كتاب بدل ما احنا قاعدين ناخد وراك، بعد ما ناخد وراك ونسجل تم نعمله كتاب ونكتبه شكله ايه حلو. طالب اخر كتب وانا نسق او ما شابه ذلك، ولم يكتمل الى الان يعني. يعني الشويه اللي انا بعتهم دول هم اللي اتكتبوا واتنسق منهم جزء، والباقي ما زال كتابه يعني، حتى مش منسقه ومش مرتبه يعني. حتى وانا ما زلت وانا بشرح يعني براجع بعض الكلمات والاحرف بايه بظبطها مرة تانية. دي فكرة الكتاب. فالمقدمة دي أنا كنت شايف إنها مهمة ليا ولطالب علم القراءات، فنبدأ بيها. طبعا هي المقدمة عشرة، تعريف العلم ده، الفرق بينه وبين القرآن والقراءات، الفرق بين الموجودة قدامكم في صفحة رقم 4. تعالوا نبدأ مباشرة في المقدمة. ما هو تعريف علم القراءات؟ هو علم يعرف به كيفية النطق بالقراءة القرآنية، طريق أدائها سواء اتفاقا واختلافا، وأعز كل قراءة إلى صاحبه. يعني مثلا هديلك مثال، هنقرأ مثلا اهدنا الصراط، هذه الكلمة مختلف بها بين القراء، هقول لك الصراط لفوق لخم، الزراط لخلف وخلات، قنبل ورئيس في الاول، والذرات اللي خلف وخلق، الصراط بالصاد يبقى كده بالسين وبالظاء، بس مش الظاء اللي بنخرج فيها اللسان، الظاء المشممه يعني بصوت الزين. ثم الصاد للباقي. واعزو بقى ايه كل قراءه ليم لي قارئ. ده ايه يا جماعه؟ معنى القراءات. واعذرونا النهارده بس ايه يعني عندي دوخه كده فمش مركز قوي، ولولا ان احنا كنا متفقين كنت لغيت الدرس، بس قلت الله المستعان يعني نكمل. هذه القراءه طبعا هناخد ان شاء الله، هل قراها النبي صلى الله عليه وسلم ام اقر عليه الصحابه ام شبه ذلك؟ كل ذلك سياتي، كل سؤال سيطرا على ذهنك ستجد ان شاء الله في المقدمه. طيب القراءات الان ايه الفرق بينها وبين القران؟ قال صاحب الاتحاف فضلاء البشر، هذا كتاب مشهور، قال القران والقراءات حقيقتان متغايرتان. وبعضهم قال لا هي حاجه واحده، وبينهم وهناك من جمع بين القولين، هناك قال لا دي حاجه ودي حاجه، وبعضهم قال لا هم حاجه واحده. وقد جمع بين القولين احد الائمه، قال في القرآن من قال أنه مختلف، فالقرآن هو الوحي المنزل للإعجاز والبيان اللي هو قدامك في المصحف ده. حتى القرآن يعرفه أهل السنة والجماعة أنه كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بين دفتي المصحف، المعجز بلفظه ومعناه. ده تعريفهم لليه؟ للقرآن. أما القراءات هي اختلاف الألفاظ داخل القرآن. ماشي؟ هل بقى بينه عموم وخصوص؟ ده اللي هيجمع ما بين القولين. القول الثاني بيقول لا هما حقيقتان لشيء واحد، مفيش فرق. ما أنت لو قرأت بورش قرآن، بقالون قرآن، ابن كثير قرآن، أي قارئ هو يطلق عليه قرآن. وقد أحسن من جمع بين القولين فقال القرآن والقراءات تداخل، هناك تداخل، لأن النسبة بينهما هي نسبة في أعم وفي إيه أخص منه. مثل قال القرآن فكل ما هو قرآن فهو لابد إيه أحد أوجه القراءات، وليس كل ما هو قراءات قرآن. ليه؟ لأن في القرآن في قراءات شذ، لأن القراءات فيها المتواتر اللي هم العشرة اللي هناخدهم، ومنها ما هو شاذ القراءات الايه الشاذة. إذن فليس كل قراءة قرآن، لكن كل قرآن يعتبر ايه قراءة. كما قلت لك أنت الآن إذا فتحت المصحف وقرأت بالسوسي ولا بأي حد من القراء فأنت الآن تقرأ قرآن متواتر. عليكم السلام حبيبي. يعني لو حد سألك ببساطة هي ايه القراءات دي، قل له أوجه تقرأ بها القرآن، وكل قراءة قرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من الآخر كده ستجدها لهجة، لهجة من لهجات العرب كما سنأخذ بعد قليل. ثالث هذه المقدمة الفرق بين القراءات. على فكرة تلاقي كل مقدمة من دي أو كل فقرة من المقدمة بتسلم التانية، يعني أو اللي فيها بتسلمها بتتوسع كده واحدة. نعم. فأنت الآن بتقول القراءات أربعة شاذة وعشرة متواترة، فما معنى الشاذ والمتواتر؟ شوف يا زين. قال ابن الجزري كل قراءة وافقت العربية، ودي أصلا مفرد كلكم أخذتها في مقدمة كتاب غاية المريد، متى يقال على القرآن قرآن؟ ثلاث شروط. أول حاجة صحيح، ومختلفين في قصة الصحة دي، لأن إحنا عندنا زي ما أنتوا خدتوا في المصطلح هناك متواتر وأحاد، والأحاد كل المتواتر صحيح، لكن الأحاد منه ما صحيح ومنه ما هو إيه؟ ما هو ضعيف. فليس كله صحيح متواتر ومتواتر صحيح، لا. فلما تقول صحة السند قد يطرأ على ذهنك إن في إيه؟ أحاد. وده الخلاف ما بين ابن الجزر وبين غيره، يشترطون التواتر في القرآن. فبقى على قولنا صحة السند أو التواتر، الجمهور على التواتر. ثم أصل أنت قلت تواتر يبقى صحيح، لكن قلت صحيح قد يحتمل ايه؟ تواتر واحد. الشرط الثاني وافق الرسم العثماني المكتوب به في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم وجه من وجوه النحو حتى ولو كان وجه ضعيف في اللغة لكن موجود. كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، وافقت احد المصاحف العثمانية او الرسم العثماني يعني، ولو احتمالا وصح سندها. صح سندها ده ايه؟ عشان نجمع بين قول ابن الجزري وغيره من العلماء، وان كان الكثير على تواتر السند مش مجرد الصحة بس. قال: فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها، بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وهناخد بعد كده عن ايه الاحرف دي السبعة. وجب على الناس قبولها، وسواء كانت عن الأئمة السبعة، ودي هتاخدها يعني الأئمة السبعة اللي هم بتوع الشاطبية، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، لأن في أئمة غير العشرة. وما تختل ركن من الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شذة أو بطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن إيه من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. طيب يعني إيه بقى العشرة دي اللي هي توفر فيها الإيه؟ الأركان، صحة السند، أي التواتر. هو مفيش أكتب أقول أي التواتر، ممكن نقول التواتر وقيل صحة السند، وهو ما رواه. أنت عارفين التواتر يعني إيه من ناحية علم المصطلح؟ ما رواه جمع عن جمع في كل طبقات السند من أول سنة إلى منتهى، بحيث يستحيل على العقل تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن إن هم يتواطؤوا على اختراع هذا الكلام. يبقى دي التواتر. الموافقة للرسم العثماني الذي كتبه عثمان بإجماع الصحابة وأرسله إلى الأمصار وألزم الناس به. أنتوا عارفين قصة الكتابة كانت إزاي لما ذهب حذيفة رضي الله عنه وقال: أدرك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في معركة كبيرة وضخمة، وكانت جمعت عدد كبير من قبائل المسلمين، فكانوا كما تعلمون أن جيش المسلمين كان ينصر الله عز وجل لأنهم كانوا رهبانا بالليل الفرسان بالنهار، كانوا يقرؤون القرآن ويقومون الليل. فكانت هذه القبيلة تقرأ بهذه القراءة، وهذه القبيلة تقرأ بهذه القراءة، فاجتمعوا كتائب تختلط مع بعضها، فأنت من فرسكور وأنا من كفر ساعد، فأنا أقرأ بقراءة وأنت تقرأ بقراءة، وما كان علم الجمع القراءات ده ما كان انتشر لسه، فأنت سمعتني وأنا أقرأ مثلا هنالك تبلو كل نفس، وأنت بتقرأ هنالك تتلو كل نفس. ايه اللي حصل؟ انت انكرت عليا وتقول لي قراءتي صح، وانا انكر عليك واقول لك قراءتي صح. احنا كنا بنقول ايه؟ المهم فاعترضوا على بعض، ليه لاول مره يسمع ذي القراءه؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والتاني بيقراها فتثبتوا. طب مين فينا اللي صح؟ فاختلف. فذهب حذيفه رضي الله عنه واخبر عثمان رضي الله عنه، جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة، وكانوا ممن شهدوا العرضة الأخيرة. وتأتي خدها في بعدين، إيه قصة العرضة الأخيرة دي؟ هتيجي معنا بعد شوية. موافقة اللغة العربية ده رقم ثلاثة بوجه من وجهها، سواء كان أفصح أم فصيح، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها بالإسناد لا بالرأي. متعرف شو التباس ده أفصح من دي؟ لأن مدام وصلت لنا بالتواتر يبقى هي قراءة إيه؟ صحيح. انت لا انت اتنين كنت اظهر يعني، تلاقيك دايما اخدت في النحو اظن كان قطر الندى والالفيه، فتلاقي دايما يذكر لك بعد ايه بعض اخوال كده في النحو يقول لك بس هذا قول ايه شاذ، يعني قول بعيد، يعني ورد مثلا عن بعض الشعراء وما شابه ذلك، خد بالك. فتلاقي دايما في كده بالفعل بعض الاقوال من القبائل بتبقى ايه بعيده كده. دي القراءات المتواتره التي توفرت فيها هذه الشروط. طيب القراءة الشاذة اختل فيها ركن من الأركان الثلاثة اللي ذكرناه، بس كل واحدة على حسب الخلل، يعني لن يستوي قراءة فقدت صحة السند عن مثلا قراءة فقدت مثلا الرسم، أو وجه من وجوه الايه اللغة العربية تفرق. صحة السند دي هتبقى متروكة خالص. فقالوا أن القراءات الشاذة أنواع، في قراءة مشهورة يعني رويت في عصر الصحابة لكن عدد ما بلغش حد ايه التواتر، ثم تواترت بعد ذلك ووافقت رسم المصحف ووافقت اللغة العربية واشترط عند القراء، زي قراءة مين؟ يعني دي من العجائب اللي بعض الطلاب يا سبحان الله، ان سلم قال من اراد ان يقرا القران غضا طريا فليقراه كايه؟ قراءة مين؟ ام عبد اللي هو ابن مسعود. فسبحان الله تلاقي اغلب القراءات الشاذة عن مين؟ عن ابن مسعود. شوف ابن الجزر يراها ايه؟ ليه بقى؟ لا مش عشان ابن مسعود، انت مش فاهمني، قلت لك ابن الجزري بيرى صحة السند ما بيشترطش التواتر. هي دي انقطع بعد عهد الصحابة؟ انقطع التواتر بعد عهد الصحابة؟ لا ده هو ما كانش متواتر في عهد الصحابة كمان، يعني هو التواتر كان بعده، بس احنا بنشترط من اول السند لمنتهاه، يعني يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الايه الصحابة ثم عدد من التابعين الى ان لا يشترط التواتر. ابن الجزري بيرى صحة السند بس. عارف زي قراءة ابن مسعود مثلا في قوله تعالى في المائدة، فمن لم يجد في صيام اللي هي بتاعت اليمين فكفارته طعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمه أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. دي قراءة حتى الأحناف عندهم أن صيام 3 أيام كفارة اليمين لابد أن تكون متتابعة لقراءة ابنين ابن مسعود، لكن قراءة الجمهور ما فيش فيها المتتابعة دي اسمها مشهورة. وتلاحظ أن المشهورة دي لو أنت فيكم حد درس مصطلح كنت تلاقي المصطلح متواتر وأحاد، والأحاد كان 3 لو تفتكر. لا بتبدأ بالمشهور والعزيز والغريب، كان المشهور عدد فوق 3 أو 3 فأكثر لم يبلغ حد التواتر، والعزيز 2 والغريب 1. الأحاد بقى هو ما صح سندها ولم توافق العربية أو خلافت، يعني اختلفت في واحد من الركنين التانيين لكن صحيحة السند. ولم تشتهر في هذه لا يقرأ بها مثل ما روي عن أبي بكر. أبي بكر ده اللي كان صلى ركع وجيرة كده في الصلاة، وسلم نهاه أن يفعل ذلك. قرأ متكئين فيها على رفرف، فقرأ إيه بالجمع رفارف، القراءة الشاذة وهي ما لم يصح سنده، يعني فقرة إيه بقى؟ أهم ركن، فقرة أهم ركن وصحة السند وتواتره، مثل ملك يوم الدين بصيغة الماضي، هذه لم ترد صحيحة لكن ورد مالك وإيه ملك مش ملك. المدرجة دي بقى زي المدرجات في الحديث، المدرجة في الحديث لو يعني هناك المقدمة دي يعني الدارس لعلم المصطلح هيستفاد منها. المدرج في الحديث يعني قيل ان المتتابعة قراءة ابن مسعود، قيل مدرجة، يعني ابن مسعود كان يرى ان هذه الصيام ان هذه الايام تصام متتابعة وليس متفرقة، فهو يقرأ الآية فشرح للناس أنها إيه متتبعة فظنوها قرآن، قيل أنها كذا. زي مثلا أبو هريرة لما قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة، قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم أتبعها دهاء من ابن أبو هريرة، فمن أراد أن يطيل غرته فليطيلها، هو اللي بيقول بقى. فالرواه ظنوا أن هذه الكلمات الأخيرة منين؟ من حديث، لكن مع مقارنة هذا الحديث بالروايات الأخرى والطرق الأخرى وجدوا أن هذه الرواية مدرجة فين؟ من كلام ابن مسعود. كذلك في القرآن قد يحدث ذلك، وما زلت في القراءة على وجه التفسير كقراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ففسرها للناس على أنها إيه في مواسم الحج، بيقولوا لهم ده يا جماعة في مواسم الحج، فظنوها إيه من القرآن. فزيادة في موازن الحج تفسير مدرج في الآية. يبقى دي أنواع، 4 أنواع. هناك بقى يعني ما لا أصل له أصلا، يعني انسان يحب يكذب زي مسيلمة مثلا ويحاول يدخل في القرآن ان الضفدع ضفدعين مالك لا تاكلين والزرع زرع وحصاده حصده، يعني رابعا في هذه المقدمه دليل ان القران نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم بالاحرف السبعه. وما هي الاحرف السبعه؟ مكذوبه مثل ابن سلمة بن كذاب يعني. وهناك في هناك اناس لما اتسعت رقعه الدوله الاسلاميه دخلوا في الاسلام تقي زي ابن سلول كده. ايوه انا اقول لك اهو. ولما دخل في الاسلام وهو يكن العداوه للاسلام بدا بقى يحرف ويضع، يعني لما خلفاء بني اميه مسكوا احد الوضعين وكانوا شداد في مثل هذا، كان على طول بيعدم. فقبل أن يعدم قال لهم وضعت فيكم 100,000 حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. هناك أيضا من كان إيه، والناس كانت في هذا العصور يعني مقبلة على طلب العلم وسماع القرآن، فكان في ناس تقعد بإيه يعني تضع في سواء في القرآن تضع في الحديث. لكن العلماء التواتر بقى، لذلك ابن سليم بيقول لما كثر الوضع وكثرت الفتن قل ما كانوا يسألون عن السند قبل ابن سيرين، يعني قبل هذا العصر. فلما حدثت هذه الفتن وكثر الوضع قلنا سموا لنا رجالكم، نوع علم بقى ايه سلسلة الرجال، وعزوا كل قائل الى او رفع سند الكلام الى قائله. ولذلك الخليفة الذي أعدم هذا الرجل لما يعني يكدهم يعني بيقول لهم اقتلوني ماذا أنا وضعت فيكم 100,000 حديث، فهو أغاظه وقاله وقال له يقيض الله عز وجل لها الجهابذة ينخلونها نخلها ما تقلقش يعني هينخلوها هيطلعوا الايه اللي انت عملته. ودي شرف يعني، قال العلماء ان الله عز وجل ميز أمة الإسلام وشرفها بشرف الإسناد، يعني لولا السند لقال في الدين ما إيه لقال من شاء ما شاء، وما فيش حد بيدور. رابعا الدليل على نزول القرآن بالأحرف السبعة حديث كذا حديث، يعني حديث ابن عباس وأبي بن كعب أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة، وحديث لقيني جبريل يعني فنزل القرآن بحرف فقال، شوف كلام الله عليه وسلم بقى، إني بعثت إلى أمة أميين، ومعروف أقول العرب كانوا أميين حقيقة يعني، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجاري والرجل الذي ما قرأ كتاب من قط، قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها إيه شاف كاف. والحديث الثاني اللي هو فما زال أستزيده قال أسأل الله معافيتي ومغفرتي إن أمتي لا تطيق، ثم الثانية ثم الثالثة حتى نزل إيه في آخر الحديث قال أقرئ أمتك على سبعة أحرف أي فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. طيب الآن الحديث بتاع عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ده حديث مشهور قوي، اظن موجود في مقدمه برضه غايه المريد، لما مثلا كان عمر بن الخطاب بيصلي وراه هشام بن حكيم قال فسمعته يقرا قراءه لا اعرفه او ما اقراني هكذا رسول الله، قال فكدت ان اساوره في يعني يقاتله في الصلاه، فتصبرت او صبرت نفسي يعني قلت طب اصبر لما يخلص، يعني سيدنا عمر ما كانش ايه يعني يتحمل وكاد ان يخرج من الصلاه فايه قال فتصبرت حتى انتهى من صلاتي فلببته من ردائي. تعرف سيدنا عمر ما كانش بيصبر. العجيب ان فضل ماسكه كانه متهم الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيصلي معاه فين؟ في مسجد تاني، لأن يبدو أن القبائل كانت لها مساجد، لأن لما وجد الرجلين يجلسان خلف الصفوف قال ما منعكم أن تصلوا؟ قالوا صلينا في مسجد قومنا. فكان واضح أن ما كانش لازم كلهم يتجمعوا عند مسجد النبي يعني. فالمهم سيدنا عمر في الحديث لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وجدته يقرأ كذا، فقال دعه يا عمر، دعه يا عمر، يعني كان لسه ايه مسكه، اقرأ يا هشام فقرأ، اقرأ يا عمر فقرأ، فقال ايه أصبتم. هي دي قرآن وده قرآن. ولذلك السؤال بقى، هي الأحرف السبعة هي ايه؟ لو عايز ترد رد، انا من الفصل. شوف العلماء اختلفوا يا جماعة، تخيل ان يعني 40 قول ذكروا اظن في الاتقان او البرهان بتاع السيوطي، 40 قول في الاتقان. احنا عندنا الزركشي البرهان والاتقان للسيوطي، الاثنين ايه يعني كتابين مشهورين في علوم القرآن. ابن حجر ايضا ذكر فيه كلام كتير برضو، يعني الخلاف كبير. عارف انا اللي عندي اللي عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله كتاب الوفي يعني، واغلب الكتب ذكرت هذه السبعة. عارف انا وانا بشتغل في الكتاب ده قابلني كتاب مبحث، لعل انا رجعت له هنا كان ايه المبحث ده، توجيه القراءات العشرة بتاع محمد سالم محيسن، ده صفحة رقم 5. الكتاب ده نزلته على جهازي وقعدت اقرأ فيه ايام. الراجل ده اقنعني، قعد فصل كبير يتحدث عن الأحرف السبعة. صراحة كلام مقنع جدا جدا جدا عما اتفق عليه كثير من الأئمة، كما ذكر الإمام أبو الفضل الرازي إن وجه التغير ما بين هذه، أو أظن إن لا تعارض بينهما، يعني هو بيقول الأحرف السبعة دي هنا، أنا أقرأ الأول بعد كده أقول لكم رأيه، رأي هذا الكاتب. هو بيقوله الأوجه السبعة دي يا جماعة هي عبارة عن اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، يعني مثل قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام إيه مسكين، هناك قراءة مساكين، جمع إيه، وفي أمثلة كتير. اختلاف تصريف الأفعال نفسه، مثلا فمن تطوع، وهناك ومن تطوع ومن إيه يتطوع، قال ربي يعلم القول، عارفينها بتاعت سورة ايه الزخرف، وتلاقي مكتوبة قل ربي يعلم القول، اللي هي في الصفحة التانية على اليمين كده فوق. التانية بتاعت الزخرف اللي هي الصفحة اللي على الشمال كده، تلاقي مكتوبة قل، قل واحنا بنقولها ايه قال، ففي قال وايه وقل، تلاقي كتير من قال وهي مكتوبه قدامك قاف لا، بس التشكيل بالالف الخنجريه كده، دي برضو ايه يعني الف الخنجريه دي مقطوعه عشان لها قراءه. ما هي ده الرسم العثماني، ما هو الرسم العثماني بيحتمل يعني تتلو دي، شيل السنتين، ما تشيلش السنتين، شيل التاءين وحط تاء وباء تبلو، تثبتوا بالسنن بس تتحتمل فتثبتوا فتبينوا، كل السنن بتاعتها تحتمل. ولذلك رسم العثماني ما كانش فيه نقط ولا تشكيل اصلا، وكان يحتمل. ملك يوم الدين معموله ملك ليه؟ عشان تقول ملك ومالك، لو رسمت بالالف صعب انك ايه؟ انك تشيل الالف، لكن اما تتكتب من غير الالف وتحط انت الف. ايضا اختلاف اوجه الاعراب، ولا تسال عن اصحاب الجحيم، دي امره ولا تسال انت عن اصحاب الجحيم. الزياده والنقص، عارف الايه بتاعه ال عمران سارعوا الى مغفره من ربكم، هناك وسارعوا وهناك ايه سارعوا بالواو بحذف الواو، وفي المشهوره بتاعه الايه 100 بتاعه سوره التوبه الوحيده لجنات تجري تحتها، هناك قراءة من تحتها، ودي كانت عارف في المسجد في المصحف العثماني بيعملوا ايه؟ يعني ملك ومالك تنفع، كتاب وكتب تنفع، مسكين ومساكين تنفع يكتبوها ايه، وتحط انت الف، لان الالف كما ستاخذ ان شاء الله تبقى عند ضلع كده في القراءات، ان الالف نفسه ملوش اصل، ملوش صوره، هو منقلب، يعني الالف منقلب، فسهل انك تحطه انت. طب بيعملوا ايه في الووات والحروف الزياده دي؟ كانوا بيكتبوها في هامش المصحف، مش هنكتب كده ونسيبها هوامش، يعني جنات تجري تحت الانهار دي كانوا كاتبينها في مصحف العثماني، جنات تجري تحت الانهار، وفي الهامش ايه؟ من، ان قرات كده وكده، سارعوا يحط هنا ايه؟ واو، سارعوا وسارعوا. اختلاف في التقديم والتاخير بتاعت الايه المشهوره بتاع آل عمران، قاتلوا وقتلوا هناك وقاتلوا ايه؟ في بقى الابدال، تبلو تتلو وتثبتوا وتبين، وفي اختلاف اللهجات، والرقم 7 دي اللي عليها البحث اللي قلت لك عليه بتاع توجيه القراءات، كان عنده مبحث كامل في ما هي الاحرف 7، وكان بيقول ان دي لهجات القبائل، وان قبائل العرب كانت 7 قبائل، حمير وزيل وقصي كذا ايه وكلاب كذا قبيل، وكانت القبائل دي لكل منها لهجة ولكنة، زي ما احنا دلوقتي تلاقي خط البحر مسطرة، تلاقي الضميطة حمار، كل واحد ايه تمالك بقى يطلع الصعيد، احنا ولاد بلد واحدة وتلاقينا ايه مختلفين في اللهجات والطريقة، صح؟ فكذلك العرب كانت قبائل، وكل قبيلة كانت ايه كانت لها لهجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا كنت بدرس علم اللغه العام، علم اللغه العام اللي هي الحاميه والساميه ويندرج تحت بقى الساميه بقى او الحاميه، يعني الساميه دي بتاعتنا، العبريه والايرانيه الفارسيه والعربيه حتى التركيه، كل دي اولاد الساميه، اولاد الحاميه اللي هم الغرب، حام وسام اولاد نوح، واللي اشترك ما بين اللغه ومش عارف كده يعني. فكان حوالي اللغة العربية دي كانت تندرج تحت القسم بقى، مش العام ده، القسم العربي نفسه، كانت حوالي ما يقرب من 10 أو 20 لغة عربية، قبائل، لغة الفحفحة والعنعنة والكشكشة والكسكسة، كانوا بيحطوا بضيفوا ايه؟ يعني مثلا الكاف، لو انا مثلا ايه بقول انك هنا اخاطب بها المرأة والرجل، وهتفرق معايا بانك، هحط فتحة. طيب والمؤنثة كسر، ما احطش ياء، ما هوش انكي. طب القبائل دي ما كانتش بتعمل كده، لان انت في الوقف ما كانتش هتبان دي انك ولا ايه، عارف زي اما تيجي تقرا مثلا في الفرق مثلا ما بين قول زكريا ومريم في قوله تعالى ايه؟ قالوا كذلك قال ربك، وهو برضو قال له قال كذلك قال ربك. طب انت لما تقف على دي ودي ما هتبانش. فكانت القبائل بقى الفحفحه والعنعنه والكشكشه دي، كان اما المؤنثه يحطوا شين النكش، يبقى دي انثى، وكانت الكسكسه برضو كده النكس، والعنعنه دي والفحفحه دي ما كانوش بيقدروا يجيبوا العين، ما كانوش بيجيبوا في الحاء، حتى حين يقولوا حتى عين، ما يعني عارف انت مثلا الغرب الانجليزي ما يعرفش يقولوا ايه، ما يعرفش عندهم حاء، مش عندهم ضاد، فكان بعض القبائل ما عندهاش الحروف دي، فما كانش يقدر يقرا لغه واحده مثلا، وليكن سلم لو انزل القران على لغه قريش ما كانش يعرفت ايه. ولذلك مثلا في الاحاديث بيقول ايه، ان من امه الشيخ الكبير والامي اللي له لهجه معينه مش هيقدر يتحمل لهجه واحده. طيب ولذلك بيقول الرازي يرجح ان الناس لم كان يقر القبائل على قراءتها، يعني ما نزلتش على النبي كده. بعضهم بيقول ان جبريل عليه السلام نزل بالقراءات، وبعضهم بيقول ان النبي كان يقر الصحابه على قراءته، يعني النبي يقول له حتى حين، يقول له حتى عين مثلا، يقر. النبي ما قرأهاش كده، بس أقره برخصة من إيه؟ من الله عز وجل عن طريق مين؟ هو قاعد يقول له اللهم عافاتي ليه؟ ما النبي إيه؟ يعلم أن هذا ها؟ مش هيعرف يجيب. قال العلماء فظل القرآن 17 عام، كام؟ 23 عام يقرأ على مسامع إيه؟ الصحابة. ولذلك حدث في العرض الأخيرة، واللي هتيجي في السؤال رقم 6 اللي هو الحكمة من إنزال القرآن على الأحرف السبع. قبائل كانت يا جماعة مثلا الألفات الأخيرة بيقولوها بالفتح زينا الضحى، وهناك قبائل ما استطيع أن تقولها إلا بالإمالة والضحي وهكذا. هناك قبائل ما كانت تستطيع أن تقرأ الهمزتين المتتاليتين، إحنا بنقول أأنذرتهم، هو ما يستطيع قول أأنذرتهم وهكذا. فالحكمة من نزول القرآن أن العرب، وده اللي أنا قلتها من شوية، كانت لغتهم متباينة، فيتعذر على أحدهم أن يترك لهجته التي عاش عليها. أنت دلوقتي لقيت واحد صعيدي عاش شوف كام سنة على إيه؟ على لهجته الصعيدية، وعايز النهاردة يتكلم زي الضمة، صح؟ إحنا معانا هنا صعيدة بقالهم سنين، بس اتكونت عندهم اللغة خلاص، اتكونت يعني اتكونت في سن البلوغ، بتكون اللغة اتكونت عند الشخص وأصبحت سجية له، عشان يتركها الغير هذا صعب جدا. فهذه الحكمة. فلو كلف الله تعالى الناس أن يتركوا لهجاتهم لشق عليهم ذلك، والمشقة والتكليف بما لا يطاق هذا منتفي في شرع الله تعالى. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل القرآن بسبعة أحرف تخفيفا على الناس، فكان النبي أهو يقرئ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها. وهذا واضح جاني من حديث إيه؟ أبي بن كعب اللي عده لما نسلم كان لما قال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ والكبير والغلام والجلال والذي لم يقرأ كتاب قط، قال يا محمد نزل القرآن على سبعة أحرف، فكلها ايه احرف دي يعني لهجات. الحرف يعني ايه؟ الحرف يعني لغه، مش الحرف بمعنى الحرف يعني الفاء والعين، لا، الحرف هنا يقصد بالايه؟ اللغه واللهجه. اما فوائد القراءات التخفيف عن امه واللغه التخفيف عن الامه والتسهيل، ما هو ده الحكمه اصلا، إعجاز القرآن في إيجازه حيث تدل بالفعل كل قراءة على حكم شرعي. سبحان الله، هناك أبحاث قدمت رسالة ماجستير ودكتوراه في توجيه القراءات من حيث استفادة الفقه منه، يعني حتى يطهر ولا بتاعت المحيط، واللي هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى إيه يطهر، دي قراءتنا التانية حتى يتطهر. طب استفدنا ايه؟ كلما زاد المبنى زاد المعنى، يطهر انقطع دم الحيض، يعني ممكن اجمعها قبل ان تغتسل خلاص انقطع دم الحيض، فتغتسل ايه غسل واحد الجماع حتى يتطهرن بالتجديد حتى تغتسل ايه. فاستفادوا ايه؟ فاستفادوا من حكم على ذلك كثير توجيه القراءات واستفادة الفقه منه. أرجلكم بتاعت المشهورة عندنا المنصوبة على أرجلكم، فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم بالنصب وامزحوا برؤوسكم بالجر وأرجلكم بالإيه؟ بالنصب. طب ما في عندنا قراءة متواترة بالجر، طب استفاد منها إيه؟ استفاد منها المسح على الجواه على الجوارح. خلاص. سابعا، بنسمع إن الأحرف السبع لحد عصر ابن مجاهد ايه اللي بتاع المسح دي، المسح على اليورب ولا المسح المسح اه يعني مسح على الخف مش زي الشيعة امسح على رجلك بقول لك امسح على رجلك كده، بس على فكرة قال بذلك بعض الايه بعض الأئمة يا ابن ما اقفل عليك يعني. اسابع عن العلاقة بين الأحرف السبع والقراءات السبعة، احنا بص لحد عصر ابن مجاهد يعني قول مثلا 300-400 سنة والناس ما كانت تعرف إلا القراءات السبعة بس، لحد عصر ابن الجزري يعني سنة 500. وبعدين فسبحان الله لو انت كنت في العصر ده تلاقي ايه؟ الاحرف السبعه في الاحاديث والقراءات ايه؟ هيحصل عندك ارتباط على طول ان ايه؟ ان القراءه حرف، ان كل قراءه ايه؟ حرف، الحقيقه ليست كذلك. يرى بعض الناس ان هناك ارتباط بين الاحرف السبعه المذكوره وبين القراء السبعه المشهورين في الشاطبي، فيظن ان قراءه نافع حرف وابن كثير حرف وانت ماشي كده. هذا فهم خاطئ، والصواب ان القراءات السبع بل العشر جزء من الاحرف السبع. جزء ليه؟ التي نزلت تخفيفا كما اخذنا في حكمة القرآن. الواحد ياخد حرفين. ما انا هقول لك اهو، لا ما انا هقول لك اهو. ثم نسخ، ركز في الحتة اللي جاية دي، كثير منها في العرض الأخير مما جعل عثمان ابن عفان رضي الله عنه يعمل بكتابة المصحف، وأرسل منه نسخا إلى الأمصار وأحرق ما عداها، وذلك بمجمع من الصحابة. عداها ولا عداها؟ عداها. عداها؟ أيوة عداها أحسن. ليه؟ المصاحف يعني، او مصحف هنا عداه، هنا تعود الى المصحف، لكن هو عمل خمس مصاحف وارسل بقى العراق ومصر وما شابه ذلك، عداه خلاص. طيب ايه قصه العرض الاخيره دي بقى؟ بقى حرف واحد. بقى حرف واحد. لا ده انت تفهموا الدنيا دلوقتي ماشيه ازاي. شوفوا يا جماعه، جبريل كما تعلمون في الحديث المشهور كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدرسه الايه؟ حلو. طيب يدرس القرآن بقى، يسمع من جبريل ولا جبريل يسمع من النبي؟ قيل هذا وقيل هذا، جبريل كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أو قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كأنه يعرضه على شيخه يعني، وجبريل إيه؟ يسمع. في كل عام مرة كما جاء في الحديث المشهور. أما العام الذي قبض فيه عرض القرآن مرتين. ليه بقى؟ يمكن جل علماء القراء قالوا الكلام ده، قالوا أن العرض الأخيرة نسخت فيها كثير من الأحرف السبع التي نزلت ابتداء تخفيفا كما أخذنا، ولم يبق إلا جزء منها، وقيل هو حرف قريش، وكان ممن سمع من الصحابة هذه العرض من النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ زيد بن ثابت اللي كان جمعه في عهد مين؟ أبو بكر. لذا كلفه أبو بكر بجمع القرآن في المصحف في خلافته، وأيضا كلفه عثمان بكتابة المصحف الإمام الذي جمع أو الذي جمع الناس عليه. خلاص. الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكر الحتة دي في مقدمة كتابه، قال ثم إن القراء ليسوا سبعة بل ولا عشر، بل هم أكثر بكثير. قال ابن الجزري أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب يعني فيما أعلم يعني 25 قارئة. ده مين؟ ابن الجزري بيقول ابن سلام أول ما جمع علم القراءات جمع كم قارئ؟ 25 قارئ مع هؤلاء السبع. ده توفي سنة يعني في القرن الثالث. ثم قال وكان على إثر ابن مجاهد، وده اللي اشتهر بقى فترة طويلة ابن مجاهد ده أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة. مين؟ ابن مجاهد، وهم المشهورون في الشاطبي. حتى قال بل غلب على كثير من الجهال، ده كلام ابن الجزر، أن القراءات الصحيحة التي هي في الشاطبية والتيسير والسبب في الاقتصار على السبعة، مع أن في الأئمة القراء من هو أجل منهم قدرا أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة، وأن الرواه عن الأئمة كانوا كثيرون جدا، فلما تقاصرت الهمام واقتصروا فيما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه، فأفرضوا من كل مصر إيه؟ ياخدوا إمامه وخلاص، ما هم قراء كتير، طب كلهم شبه بعض، ناخد بقى إيه؟ ده من هنا وده من هنا وده من هنا، زي ما أنتوا هتشوفوا كده. والخلاصة ما قاله العلماء أن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة أصلا، هي ربنا أراد لهم الشهرة كما أراد الشهرة للأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين. فلو خد بالك الحتة اللي جاية دي، فلو أن ابن مجاهد كتب عن غير هؤلاء السبعة ها لا اشتهروا زيهم. يعني لو كان ابن مجاهد ما ظهرش بعد ابن سلام كنا هنلاقي القراءات كام؟ 25. السؤال بقى اللي هيطرح على كل خد بالك بقى اللي هيطرح على ذهنك بقى الا طب القراء السبعه دول او العشره دول قراءتهم جايه ازاي؟ يعني مثلا خدوا واحد خد القبيله دي واحد خد القبيله دي زي ما انتم متخيلين. بصوا انا عايز لو عايزين تبحثوا بس انا كنت ايه عايز اختصر ال لا انا كنت لسه بقول في حته انا قرات فيها كتير جدا بس حاولت اختصرها في صفحه واحده. عارف سيدنا عثمان عمل لجنه كانت حوالي من 5 حط فيها زيد وده قرشي واثنين معاه من قريش مش فاكرهم، واحد فيهم اظن ابن عمرو بن عبد الرحمن او حط 2 قرشيين يبقى كده 3 وحط 2 ايه من قبيلتين تانيين من قبائل التانية وقال اذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش. طيب هو احنا لما جينا يعرضوا الخلاف اللي في القراءات دي ويعرضوها على لهجات القبائل المعروفة متواترة، يعني يقول لك قريش ما كانت بتهمز يبقى التسهيل ده ما كانش ايه بتاع قريش، قريش ما كانش عندها امالة. لذلك احمد بن حنبل انكر قراءة حمزة في الامالة، ده كتب يعني في ابحاث في انكار احمد في الامالة لا يراها من القرآن، وده حاجة مشهور. بس كل ده شغل مين؟ لهجات قبائل. فما حدش يقدر يقول ان القرآن الان هو حرف هو الغالب حرف مين؟ لكن هناك احرف اخرى دخلت فيه، لكن نقدر نقول ان كل الاحرف السبعة الان موجودة؟ لا لا، نسخ كثير جدا منه. وهي اصلا قالوا طب ليه قريش هي الغالب؟ اولا سلم له حديث مشهور ان الله اصطفى من بني ادم ايه ها حديث مشهور من بني ادم بني ابراهيم وصفى من بني ابراهيم بني اسماعيل وصفى من بني اسماعيل بني كنان وصفى من بني لحد ما وصل مصطفى من ايه من قريش واصطفى قريش بني هاشم واصطفاني من بني. المهم ان قريش ايه ها في اصطفى فيها اصطفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا افصح العرب بيد اني من قريش، ده دليل ان قريش كانت افصح ايه لساء. وبدليل كمان ان المعلقات فاكرين المعلقات السبعه عشان القبائل كانت بتتكتب، وانا خدت دي بقى في الادب الجاهلي كانت بتتكتب بلسان قريش. ليه؟ لو ان هذا الشاعر اللي بيقعد قعد سنه يعمل في المعلقه بتاعته وداخل بقى سوق عكاظ، ما كان سوق عكاظ ده كان عرض بضائع وعرض ايه شعر، فلو كتبها بقبيلته القبائل التانية مش هتفهمها. ايوه عارف اللغه العربيه الفصحى، انت تلاقي المغربي والجزائري والتونسي كل واحد بيتكلم بلغه ما تفهموش، انما لو تكلم بالفصحى تفهم. هي قريش كانت كده بالنسبه للقبائل التانية. ليه؟ ملتقى تجمع القبائل عند الكعبه وفي السوق العام، فكان هي كانت قريش لها الايه السياده والرياده، فكانت لغتها مشتركه بين هذه الايه اللغات. فقدر الله عز وجل ان يكون نزلا من قريش وان تكون اغلب القران ايه بلسان قريش الذي هو يعتبر لغه الام، لكن غلب ايضا في القران عدد من القبائل الايه او من اللهجات الاخرى اللي احنا بنسميها الايه الاحرف الاخرى. ولمزيد من البحث في هذه المسألة اقرأوا يا جماعة الكلام ده، أنا بجيبه وشوف عليك من قراءة سنوات على فكرة. نزلوا الكتاب ده بتاع محمد سالم محيسن ده وقعدوا اقرأوا فيه هتستفيدوا استفادة رائعة والله العظيم. أنا كنت بسأل مشايخي أحيانا في حاجات كانت بتطرق في ذهني ما كانش بيشفينوا فيها. اللي بص اللي التاريخ القراء ده ده بالسبعة لابن مجاهد ده هتلاقوا فيه حاجات. مش انت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة والصحابة التابعين والتابعين الأئمة وهكذا وانت ماشي، ما سألتش نفسك سؤال هو الصحابي او التابعي او الامام ده عاصم او حمزه او كسائي او ابن عامر، اي واحد منهم لو رواياه وقراءته مختلفه عن ابن كثير، وابن كثير مختلف عن الكسائي، والكسائي عن حمزه وحمزه عن عاصم، هو جاب القراءه دي منين بقى؟ منين؟ خدها من الامام، من التابعي، والتابعي خدها من الصحابي. طب الصحابي ده كان متميز بها؟ النبي يعني ميز الصحابي ده. عارف الشيخ ياسر برامي كنت قاعد معاه في لقاء فقهي، فجت سيره القراءات، فنبين سالته قلت له يا شيخ انت احيانا بيصدر منك في القران بعض القراءات يعني بتخلط، واحنا عندنا في في في, في القراءات يحرم ذلك. قال لا يحرم ذلك الشيخ ياسر. قلت له لا يا شيخ، اول قال القران كله سنه متبعه قراه النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد. رقم اثنين، هات لي جميع اسانيد القران للقراءات العشره، وبص في اخر السند بعد النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كام صحابي؟ خمسه اربعه، يا عثمان، علي، ابي بن كعب، زيد. لا لا، ما رد العشره لمين؟ للثلاثه اربعه دول. يبقى ايه؟ يعني كلهم قرأوا القراءات. ايوه، ما بقول لك اي قراءه هتترد لهم. يبقى النبي كان بايه؟ بيقرأهم. ما هو حتى لما تيجي برضه في الابحاث دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع كان القران بيكتب وايه؟ ويقرأ. كان خاص النبي صلى الله عليه وسلم خمسه كده مشهورين، عثمان، ابي بن مسعود، ابن عباس مات عنده 10 سنين، زيد، علي، صح؟ انا قلت كده كده خمسه. كان النبي يسمع من جبريل وايه؟ لا، الكتاب كان مين؟ معاويه، عبد الله بن عمرو بن العاص، ده كان الكتاب الواحد، انما دول كانوا مختصين بايه؟ بالحفظ. كان النبي يقرأهم ويحفظهم، فكلهم رويت عنهم القراءات العشر. حلو. فقمت انا رايح قعدت ابحث بقى عن القصه دي، سالت مشايخي في المعهد، قالوا لا ده كل صحابي، كل قارئ كان بيجيب بيقرأه زي ما التابعي قرأ. عارف طلع الكلام ده كله؟ لا، ده الكتاب تاريخ القراء ورواتهم بتاع الشيخ عبد الفتاح والسبعه لابن مجاهد، دول هتسمع عجيب الوقت. اسمع يا سيدي، قضية اختيار القراء لقراءتهم الايه؟ اختيار، ده انت هاجي لك لفظ دلوقتي هيخليك دماغك تلف. هم اللي اختاروا ده توليف؟ والله توليف. اسمع بس، هل كل قارئ او هل قراءة اي امام من الائمة العشرة نقلها هكذا باصولها وفرشها؟ تعرف يعني ايه اصول وفرش بعد كده؟ عن التابعي ومن التابعي عن الصحابة، يعني اقلب اقلب كده الصفحة، اللي بالصفحة شايف الخريطة دي؟ للطبيعي ان انا مثلا ايه قرأ مثلا علي وزيد وابن مسعود مثلا، صح؟ دول مين؟ صحابة. والصحابي تحته مين؟ تابعي. لا، في نفس الجدول، في نفس الخانة، صح؟ يجي القارئ، يجي القارئ زي عاصم ده يقول له ايه؟ شاف السلمي ده عبد الرحمن السلمي، وعاصم شاف ايه؟ زر بن حبيش، قرأ على الاثنين. ده انك طبيعي تفكر كده، ان كل قارئ الراويين ايه؟ قال له بص انا هقرأك مثلا زي المختم التابعي الفلاني وانا زي التابعي الفلاني. اسمع بقى الجواب، بعد البحث في هذا الموضوع تبين ان الوحيد الذي فعل ذلك ونقل القراءة بفرشها واصولها لراوييه هو عاصم ابن ابي النجود بس، لان عندنا في ترجمة عاصم وارجع لكتاب غاية المريد، ما عارف انا ذكرتها هنا ولا لا، قال له ايه حفص؟ بقول له ايه يا امام اني ارى ها؟ بعد على طول بعد والله في الكلمتين دول ماشي. قال فقد روي ان عاصم، حفص قال لعاصم ان ابا بكر شعبة، يعني شعبة اسمه أبو بكر، يخالفني في القراءة، فقام قايل له إيه؟ قال أقرأتك بما أقرأنا به عبد الرحمن السلمي اللي هو تابعي عن علي بن أبي طالب ده إيه؟ صحاب. واقرات شعبه بما قرن بزر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، يعني شوف خد لك قال له ان قراءتك بقراءه التابعين لخدم الصحابه وقراءتك بقراءه التابعين لخدم الصحابه الثاني. حلو كده. طب باقي الائمه بقى، ولذلك بعض العلماء قالوا اشتهرت قراءه عاصم عن غيرها لهذه الايه العله. اما باقي القراء فقراءتهم اختيار من قراءات شيوخهم، بمعنى ان الامام منهجه الخلط بين القراءات المختلفه، اسمع الجمله اللي جايه دي وحط تحتها خط، والخروج بتوليفه تعبر عن مذهب له ذات طابع متميز. طب دلوقتي هم دلوقتي دول اللي هم يعني اللي باقيين دلوقتي بقى نافع عطى الورش وقالون صح؟ ايوه ماشي. نافع نفسه هو اللي عمل التوليفه التوليفه دي. اسمع بقى عشان بس ما تتوهمش غلط. اما الاطار الذي يحكم القراءه والاختيار ده ايه؟ انه كل قران متبع. اجيبها لك ببساطه. ده انا جايبها تحت اهي. طب كمل معايا كده. احنا قلنا الاطار الذي يخرج لا يخرج منه الاختيار ايش؟ ان القران ماله؟ يعني كله مقروء به، أقره النبي وقرأ به وتواتر وتوفرت فيه الشروط الايه الثلاث، التواتر وصحة السنة الرسم. وكثير من العلماء أطلقوا على قراءات الأئمة اسمها ايه؟ يعني الإمام هو اللي اختار، كابن مجاهد وابن الجزري والرازي وابو عمرو. وهذا نص كلام ابن مجاهد على قراءة الكسائي، يعني جبت لك نص الكلام بالضبط. يقول ابن مجاهد اختار الكسائي، الله يتصور عندي هنا في الهامش حاجة راحت. يقول ابن مجاهد اختار الكسائي من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثارهم، لأن الكسائي كان تلميذ حمزة. من تقدم الأئمة إلا أنه لم يذكر على وجه التحديد عن أي إمام من هؤلاء الأئمة ترك الكسائي اختيار شيخي وأستاذي حمزة على اختياره في كل حرف من الحروف الاختلاف. طب أقول لك حاجة، حمزة له رويان من خلف وخلاف، هتلاقي خلف ده بأمام له رويان، أخذ منين؟ من حمزة شيخه ومن مين؟ ومن غيره، وعمل لنفسه إيه؟ قراءة. والله وأنا بقرأ في الكتاب ده وقال والاستزادة، وأنا قلت بقى والاستزادة أنصح بقراءة إعجاز القراءات القرآنية الفصل الثالث مفهوم الاختيار تأليف الشيخ صبر الأشوح، اكتبوا الكتاب ده ونزلوه برضه، هتلاقي الشيخ بيقول ايه؟ قال ولو اراد ابن مجاهد اللي مات سنه 300 ده يعمل نفس القراءه. والله العظيم قال ولو اراد بعد ان جمع السبعه ان يضيف اليهم قراءه ثامنه وينسبها لنفسه لفعل وتواترت عنه. هي قصه عباره عن ايه بقى؟ هؤلاء الائمه يا جماعه قرأوا بكل القراءات خلاص؟ جابوها منين؟ تواترت، ده متواتر، ركز. قرأوا على الأئمة كلهم، قرأوا على التابعين كلهم، قرأوا القرآن كله بما فيه من الايه؟ بما فيه من التسهيل والإبدال الصحابة اللي بأربع صحابة طبعاً. أيوه، أبو جهل ده إيه؟ بس خد بالك ده متواتر، هو كان أربع صحابة بس ولا خمسة بس. يا ابني أنا بكلم الأئمة كثر، لكن الخمسة دول متميزين. تميزوا. اللي كانوا الصحابة اللي هم الصحابة الأول. هم الصحابة دول بس يا ابني ممكنوا كثير جداً. هم مش كل الناس اللي بيقرأ جميع الصحابة؟ بس دول الخمسة ايه؟ اللي تميزوا بان سلم كان يخصهم بعد ان يسمع من مين؟ من جبريل. حتى في العرض الاخير قال ان هؤلاء الخمسة الذين شاهدوا العرض الاخير في الايه؟ المنسوخ. اسمع بقى. فقرأوا يعني كل امام مش ما كانش يعرف قراءة كلهم كانوا زي بعض يا جماعة، حافظين ما قرأ عن النبي. وصلت؟ او ما قرأه النبي بالاحرف الايه؟ السابع. حلو. لكن لما اراد ان يقرأ الائمة من تحته اللي هم الرواه بقى عمل ايه؟ قال لهم انا مش هقرا بكل حاجه، يعني انا قاعد اقرا ايه يا جماعه؟ اللي تيجي. لا مش اللي تيجي، اخترتها لنفسي. ساختار اقرا عليكم الصراط بالصاد عاصم. فخلاص ورويت عنه بالايه؟ بالصاد. حمزه قرا بالزراط والصراط، فاخذ ده كده خلت كده وخد خلف كده. حلو. هي دي بقى القصه بقى، ان كل واخد لنفسي في الهمزات التسهيل، واخد لنفسي في الايمان الايمان، واخد لنفسي في كذا في كذا. قراءه النفس. ايوه بس جابها منين؟ من القراءات، من القراءات اللي كانت فرويت عنه. خلاص طب اعترض بقى، ما عادش ينفع ان انا اخترع بقى. لكن انا لو دخلت النهارده في الصلاه وقعدت اقرا ايه وعملت صلاه، جبت الصراط على ملك على عليهم على عليهم، وعملت انا توليفه في الصلاه، حرام؟ لا، معيب. بس انك دخلت ليه؟ ده احنا بنتعلم في الخاص. اقول لك قبل كده تكسر المنفصل تعمل ايه؟ لازم تجيب الطريق بس، مع انه حافظ. يعني انت ما خرجتش عن حافظ ومع ذلك خروجك عن الطريق معي، ما بالك بقى ما تجيب قراطين في بعض. لكن مش حرام. حلو كده؟ تمام. ارجع ابحث اخر اخر حاجه في المقدمه. الدنيا دخلت بعض لان هم 10. لا ما هو بص بقى، ما عادش اصل من هنا، اصل الجماعه دول. لا على فكره لما تيجي تقرا ان شاء الله يعني توصل تيجي تبص كده تلاقيهم كلهم. بصوا يا جماعه، يعني اقرب واحد لنا 290، يعني كلهم في القرون ايه؟ الخيريه. يعني عصر التابعين. اقول لك حاجه، ابو جعفر كان تابعي. شوف ابو جعفر في سنه كام؟ فين لما تيجي تجيب الايام؟ كانت 128. يعني في القرن رقم كام؟ يعني ده شاف صحابه. وصلت؟ فعايز اقول لك ان هم في عصر كان بقى بدايه الايه؟ بدايه جمع القران، جمع رواياته. فما تقوليش بقى ان انا اخترع لسه بعد 1444 سنه واعمل لي توليف خلصانه، لان في الزمن ده كان بدايه الايه؟ تثبيت بقى، وينسب الى الامام كذا وينسب الى كذا. فخلاص يعني تواترت عنهم. ماشي؟ طيب لما نوصل للامام في السنه، هل هنوصل برضك للصحابه عنده سنه هو؟ طبعا. لا، ما هي ده السند لله عز وجل. طبعا هو يعني هم قبل عنهم ليه؟ بس هو يعني قعد يجيب حفص وعصر بتاع ما جه يديله سند على مين بقى؟ ما هو اختار له سندا. ما هم كان الائمه بيقول لك انا اخذته من كذا وكذا وكذا. امال ليه يقول لك انت بالك وبين النبي كام؟ اقول له مثلا 17 23 مش عارف ايه. تيجي تبص تلاقي البتاع فيه يجي 50 قيس. وانت فاكر هم 13 بس، ايه ال 50 اسم دول يا ابني؟ ما انت بتيجي في انا وانا بدي لك سند مثلا بقول لك واخذته من الشيخ ابو بكر والشيخ احمد والشيخ عبد مش عارف ايه. بس انت لما جيت تروي مني ايه؟ بس وانا بدي لك بقول لك وانا اجزت من القران عن فلان وفلان وفلان وفلان، فانا كترت ايه؟ اللي انا اخذت منهم. لكن انت ما تيجي تنقل عن روايه، نقل عن مين؟ عن واحد وخلاص. وصلت ولا مش وصل؟ يعني اوعى تفكر ان الامام قرأ على امام والامام قرأ على ده كده بقى احاد، ده كده القران بقى غريب. انت مش تركز، ده هم قرأوا على ائمه. ده انت عارف وانا بقرا وكان نفسي اعمل انك يتعمل رساله ماجستير او دكتوراه في شيوخ ورش. بس ورش ده لف في العالم، ولذلك اكبر واعظم قراءه والدوخ فيها مين؟ ورش. ولم ينسب قراءته لحد معين من كتر ما ايه؟ شيوخه. ما تعرفش تقول دي جه واخدها من مين ودي واخدها من مين ودي واخدها من مين، من كتر مين؟ مع ان هو راوي مش امام. هو على طول بعدين نافع قبل نافع. لا نافع ده شيخه. قصدك اللي تحتيه؟ اه نافع ده هو شيخ قالوا له ورش. اه انت قصدك اللي تحتيه اللي احنا خدنا بقى عنه بقى، يعني لو هناخد اجازه في ورش. لا اقصد ورش مش مقتصر على نافع بس، ده أخذ من كتير جدا، مع انه اشهر راوي لمين؟ لنافع. لكن العلماء بيقولوا في يعني في البحث ان مش كل اللي قرأ دعاء النافع بس، ده الراجل عنده بحر في القراءة. يعني ده اكتر من مين؟ من نافع. نتوقف بقى لان اللي جاي هو شغل الايه؟ شغل ان شاء الله الشاطبية والدرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا. تستغرق بقى لنا ساعة بالظبط.